قوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما تدارك من القول إذا قيل. نعم إن كان صدقا وإن كان فتحذف كان واسمها. نعم كان المقول صدقا وإن كان. قال تحذف بعد لو كقوله ائتيني بدابة ولو حمارا. ولو كانت حمارا التمس ولو خاتما ولو كان خاتما. كل مجزي بعمله إن خيرا فخير إن شرا فشر. نعم أشار بقوله وبعد أن تعويض معناه تكب إلى خربت إلى أن كان تحذف بعد أن المصدرية يعوض عنها بما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أن تبر أما أن تبر تقترب أصل نعم. وأصل إن كنت بر بعد لدن هذه بعد لدن شذوذا قد تحذف ومن لد شولا فإلى إتلافها لذو أن كانت تركتني شذوذي يا شيخ. نعم ما في يبقى اسمها واختلف قال وأنت أما أنت برا فاختلف ثم قال وثم أتي بما عوضنا عن كان الوصل أن كنت برا فاختلف حذفت أن وعوض عنها ما واضح ثم ما كنت برا فاقترب ثم حذف كان فصارت تاء متصلة فصيرت ضمير صيرت ضمير منفصل ما أنت أو أن أنت برا فاقترب ما أنت برا فاقترب أو أن ما أنت برا فاقترب ثم أدغمت أما أنت برا فاقترب فأصوها أن كنت. نعم. فذكر شاهدا ومن مضالع الآخرة قال من المضالع اللي كان مجزم تحذف النون وفي مجزم إذا جزم الفعل المضالع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم واضح حذف الجازم الضمة هذا واضح مش ما هي شروط الحذف هذا خاص بكان خاص بكان قد تحذف نونه الأخيرة ما هي شروطه؟ قصد نعم الأول أن يكون مضارعا أبحث عن البيت قال إذا جزم الفعل المضارع نعم شيخ إذا الأول الشرط الأول يكون مضارع والثاني أن يكون مجزوما مجزوما يجزم نعم والثالث تقع الساكنة ألا يلقى بعده ساكن يلقى بعده ساكن أي نعم لا يأتي بعده إذا جاء بعده ساكن فلا لم يكن الذين كفروا ها وإن كان قولي أشهد والرابع ينصح الوقف عليه واضح أي ينصح الوقف عليه طيب تمام بعده ما يعني ابيات لخص في البيت بس لانه الاشاره المقصود المراجعه الاشاره للمسائل ما ولا ولا توائل مشبهات بها سليمة من او غايب طيب ناخذ اذكره لكم ملخصا فصل فيما يتعلق بما ولا ولات وان المشبهات بليس هذه شبهت بليس في العمل وبالتالي فانها تعمل ماذا تعمل عملها بما تضمنته من معنى النفي الموجود في ليس